فضيلة الشيخ وفقكم الله، من جاوز الميقات وهو عازم على النسك ثم رجع قبل أن يحرم، رجع إليه مرة أخرى، فهل عليه شيء؟ لا، إذا رجع استدرك ما عليه شيء. نعم. فضيلة إذا رجع وأحرم منه، أما إذا أحرم بعد ما تعداه ويقول برجع ما يفيده الرجوع. نعم.